Bida bol. Bida bida bol. Bida bida bol. Bida bida bol. Bida bida bol. Bida bida bol. أنا أسود وأنا أصفر يجمع من إيمان وأنا حكيم وأنا حمراء كلنا فرسان بيدا بيدا بيدا بول بيدا بيدا بول بيدا بيدا بول بيدا بيدا بول بيدا بيدا بيدا بول بيدا بيدا بيدا بول بيدا بيدا بيدا بول بيدا بيدا بيدا بول بيدا بيدا بول